الأماكن وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات، وهذا يعتنى به، يفرط فيه بعض طلبة العلم أن الحفظ إنما يكون في مكان لا يشغلك فيه شيء، لا بالنظر ولا بالرائحة ولا بغيره، إنما يكون في بعد عن الملهيات والمشغلات، وحينئذ كل ما كان فيه وجود ناس هذا يكون منافيا، كلما كنت وحدك فهو ماذا؟ فهو أجود. ولذلك تعجب بعضهم يذهب إلى المسجد الحرام من أجل أن يحفظ، لا أدري كيف يحفظ هذا. الناس يذهبون ويأتون يسمع أصوات إلى آخره ثم يذهب إليه، قل هذا لا يتأتى، هذا من الصعوبة بمكان أن يحفظ في مكان يوجد فيه أصوات أو يوجد فيه من يلتفت إليه يمنة ويسرى، بمجرد مرور الشخص هذا يشغله، أمر طبيعي. فإذا كان كذلك كلما كان بعيدا عن هذه الأماكن كان أحسن، هذا كضابط عام، إلا لضرورة نحوها أن نتحدث في هذا، عندما نتحدث في الإمكان. أجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالب، هذا كذلك وهذا مسلم به. إذن الحفظ يكون في مكان بعيد عن كل صوت وعن كل ما يشغلك به بالنظر، هذا أولا. ثانيا، تقسيم الليل والنهار هذا باختلافك، الذي لابد منه ماذا؟ لابد من التقسيم، لابد من التقسيم، لأنه يعتبر منهجا عاما لطالب العلم. أما تحديد ليلا ونهارا هذا يختلف به اختلاف طلبة العلم، بعضهم قد يناسبه السهر إلى الصباح، بعضهم لا يناسبه إلى آخره، فمن يناسبه ليس كغيره، حينئذ يجعل له برنامجا خاصا.